سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خلفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال رحمه الله: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة أنه قال: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعن الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وربيعة هذا هو ربيعة الرأي، أحد أئمة التابعين من مشايخ الإمام مالك بن أنس. ربيعة من طبقة الزهري ومكحول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى أنه قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ المصيبة الآن أن السؤال عن الكيفية، عن الكيفية، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء. الرحضاء العرق، يعني أخذ العرق يتصبب من مالك بن أنس من هول السؤال وشدته، لأنه يسأل عن كيفية صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى. يقول: حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك، ويمكن أن تقرأ وما أراك، يعني وما أظنك، إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج، لأن مالك رحمه الله كان عنده يعني ما يشبه الحرس، ويأمر بالإخراج من المسجد، وربما يأمر بالجلد أيضا رحمه الله. الاستواء غير مجهول، معنى غير مجهول يعني معروف من كلام العرب، والكيف غير معقول، لا يمكن أن نعقل الكيفية، عقولنا دون ذلك. والإيمان به أي بالاستواء واجب، لأن الله ذكره في القرآن. والسؤال عنه يعني عن كيفيته، هذه بدعة، لأن السلف ما سألوا عن الكيفية، الصحابة ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف. لأن كلمة والكيف غير معقول هذه موافقة لكلمة بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، يعني الصفة ثابتة. ولو كان القوم أي السلف قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. لو كان السلف هؤلاء لا يعرفون المعنى، وإنما آمنوا بمجرد اللفظ فقط، كما يقول هؤلاء الخلف، حيث يظنون أن السلف فقط يؤمنون بالألفاظ دون فهم لمعناها. لو كان الأمر كذلك، هل يقولون الاستواء معلوم أو غير مجهول؟ أبدا، بل يكون مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. يعني لما نفوا علم الكيفية إذن المعنى ثابت ويفهمونه، ولو كانوا لا يعرفون المعنى هل ينفون الكيفية؟ أبدا ما ينفون الكيفية وحدها. يقول رحمه الله أيضا فإن من ينفي، هو الشيخ الآن يريد أن يرد على هؤلاء الخلف من المتكلمين الذين يظنون أن مذهب السلف هو التفويض، أنهم لا يعرفون معنى الصفات، لا يعرفون معناها. يقول رحمه الله أيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. إذن كلمة بلا كيف هذه تفيدك أن السلف يثبتون الصفات، يثبتونها ويعرفون معناها، ولكنهم ينفون الكيفية، بمعنى ينفون الكيفية معرفة علم الكيفية، وليس المراد نفي الكيفية بالكلية. لا، هو لا شك أن الصفة لها كيفية، ولكن كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن ينفونها علمهم بها. والكيف غير معقول، ما يمكن أن نعقله بعقولنا. قال رحمه الله وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمر ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمر ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة. لو كان السلف لا يفهمون المعنى، لو كان مثلا السلف لا يفهمون من قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه، لو كان السلف ما يفهمون من هذا شيئا، لا معنى ولا كيفية ولا شيء، لقالوا أمر ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. المفهوم منها هو إثبات الصفة، إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. أمر ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، يعني بل يداه مبسوطتان لا يوصف الله سبحانه وتعالى بما دلت عليه. اللي دلت عليه هنا أن الله له يدان سبحانه وتعالى حقيقة. وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال هل تكون حينئذ، إذا نفينا الصفة، إذا قرأنا قول الله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لو قرأنا هذا بل يداه مبسوطتان ونفينا الصفة قلنا إن هذه الآية الكريمة ما تدل على صفة اليدين، بل يداه مبسوطتان، هل نحن الآن نكون قد مررناها كما جاءت ولا عطلناها؟ هذا هو تعطيلها. يقول رحمه الله وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. صحيح، نفي الكيفية عن شيء ما يثبت أصلا، يعني إذا قلنا بل يداه مبسوطتان نفينا الكيفية. طب نحن أصلا لو كنا كما يقول هؤلاء، لو كان السلف مفوضين كما يقول هؤلاء، لا يفهمون ولا يثبتون صفة اليدين من هذه الآية الكريمة، إذن لماذا ينفون الكيفية وهم أصلا لا يثبتون الصفة أصلا؟ فالذي لا يثبت الصفة هل ينفي الكيفية؟ أبدا ما يحتاج، يكون نفي الكيفية كما قال الشيخ هنا يكون لغوا. إذن نفي الكيفية يعني يدلك على هذا، النتيجة من ذلك والخلاصة أن نفي الكيفية في كلام السلف دليل على إثبات أصل الصفة، على إثبات حقيقة الصفة. يقول وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطرمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلم الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية، لأن هؤلاء الأئمة ظهروا في زمن ظهرت فيه الجهمية واستفحل خطرها وشرها، فكان لهم كلام في رد على الجهمية. يعني مثلا عندك عبد الله بن مبارك رحمه الله أحد أئمة السلف من هذه الطبقة تقريبا بعدها بقليل، المبارك يعتبر من كبار الآخذين والتلاميذ لطبقة مالك والثوري وهؤلاء. ابن مبارك له كلام كثير في الرد على الجهمية، لأن عبد الله بن مبارك كان من علماء المشرق من علماء خراسان، وخراسان كانت معقلا للتجهم، كانت معقلا للتجهم، حتى إن المأمون الخليفة العباسي تأثر بهذا المذهب لما كان أميرا على خراسان في زمن أبيه، وكان جلساؤه وحاشيته وندماؤه من الجهمية، فأخذ عنهم هذا المذهب. فالمشرق خراسان كانت معقلا للتجهم وهذا المذهب الخبيث الرديء، ولذلك ابن المبارك له كلام أكثر من غيره من الأئمة، لأنه ابتلي في منطقته في بلده في جهته في خراسان بالجهمية، فله كلام كثير أكثر من غيره. وكذلك السلف هؤلاء الأئمة الأوزاعي والثوري ومالك أيضا لهم كلام، لأنه في عصرهم استفحل خطر وشر الجهمية. أحمد بن حنبل له كلام كثير جدا في الرد على الجهمية، لأنه هو أكثر الأئمة امتحانا وابتلاء بهؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فابن الماجشون رحمه الله له رد، أنه ظهر في زمنه في عصره استفحل شر الجهمية، يقول وقد سئل فيما جحلت به الجهمية، قال رحمه الله: أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتيعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره. ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير أو فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، يعني المخلوق. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون من صفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه سبحانه وتعالى. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، يعني هل يمكن تحقيقنا معنى الإدراك والإحاطة بالكيفية والحقيقة، يعني هل العقول تدرك شيئا من صفاته سبحانه وتعالى؟ فهو يقول الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، يعني عن إدراك حقيقة الصفة وكنها الصفة لله سبحانه وتعالى، عجزها خبر المبتدأ اللي هو الدليل المبتدأ إلى الخبر عجزها. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأصغر المخلوقات هل تستطيع أن تصفها وأن تعرف كنهها؟ أصغر المخلوقات مثل الذرة والبعوضة، والآن ما يعرف في علم الأحياء بالخلية مثلا، مخلوقات صغيرة ودقيقة، فهل يمكن أن تعرف كنها وحقيقتها هكذا من غير طبعا الآلات الحديثة وآلات النظر والبحث والتدقيق؟ فإذا كان الإنسان عاجزا عن تحقق وإدراك أصغر المخلوقات، فكيف يطمع هذا الإنسان أن يدرك حقيقة صفة الرب سبحانه وتعالى؟ الحمد لله، مذهب السلف كما أنه الأسلم والأعلم والأحكم أيضا فيه الراحة النفسية، ولذلك تجد السلفيين مطمئنين بعقيدتهم مرتاحين إلى مذهبهم، لا يرون حقا ولا صوابا سواه، على يقين من ربهم وعلى يقين من عقيدتهم ومذهبهم. وأما الاضطراب والحيرة والشك فهي عند المخالفين لهم، وهذا الاضطراب وهذا الشك ما يزال يستمر مع المخالفين للسلف حتى يكون الأمر كما قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت المتكلمون. نعوذ بالله من هذه الحالة البئيسة، يعني الإنسان عند الموت أحوج ما يكون إلى اليقين، وهم والعياذ بالله يأتيهم الشك عند الموت. نسأل الله حسن الخاتمة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.